كما في الصحيحين من حديث أمنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج كهاتين أو كهذه. وحلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإصبعين، فقالت: يا رسول الله، ألم لك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبز. ويقوم ليلة من نومه فزعا صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن، من يوقظ صواحب هذه الحجرات يصلين؟ فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن وبين أنها ستكون كقطع الليل المظلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بل ويشتد خطر الفتن ايها الاحبه فإذا ما تشرب القلب الفتنة هلك. فالقلب كريشة ملقاة في الهواء، تقلبها الريح، فما سمي القلب قلبا إلا من شدة تقلبه. فتعرض الفتن على القلوب، فإذا ما تشرب القلب الفتنة هلك صاحبه. نسأل الله السلامة والعافية. حديث عند الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء، وأي حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربات كالكوز مكحية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فاللهم اجعل قلوبنا بيضاء نقية لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. فما معنى الفتنة أيها الأحبة؟ وما أقسام الفتن؟ وما طبائعها؟ وما السبيل للنجاة من الفتن؟ أولا، معنى الفتنة كما قال ابن منظور في لسان العرب: الفتنة مأخوذة من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما في النار لتعرف الجيد من الرديء. الفتنة معناها مأخوذ من قولك فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما في النار لتعرف الجيد من الرديء. وعموما الابتلاء والاختبار. والفتنة كما تكون بالشر تكون بالخير، بل وربما كانت الفتنة بالخير والنعم أشد في الابتلاء والتمحيص. فكم من الناس ابتلاه الله عز وجل بالمال بالمناصب وغيرها من وجوه النعم فطار وبغى، كلا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القناعة. فالفتن كما تكون بالخير تكون بالشر، وذلك مصدر قول ربي جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وتنقسم الفتن إلى قسمين. قسم الأول وهو فتن الشهوات، وقسم ثاني وهو فتن الشبهات. فتن الشهوات حذر منها ربنا جل وعلا في كتابه، فقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالمال فتنة، النساء فتنة، لكن مهما اشتد خطر فتن الشهوات، اسمع ذلك جيدا، مهما اشتد خطر فتن الشهوات واقترف الإنسان من المعاصي والآثام إلا تاب الله عليه، فربك رحيم، ربك غفور، ربك كريم. إذا ما اعترفت المعاصي وزلت بك الأقدام ووقعت في فتن الشهوات ثم تبت إلى الله تاب الله عليك، بل وربما إن صدقت في هذه التوبة بدل سيئاتك إلى حسنات. فمهما اشتد خطر فتن الشهوات فإن فتن الشبهات أعظم خطر. لماذا؟ لأن الشبهة تعرض على القلب فيتشربها القلب فيعلم وإنما لابد من فهم بحجم الدليل ومناط الدليل ومراتب الدليل حتى لا تسقط دليلا عاما على مناط خاص او العكس فتفسق هذا وتكفر هذا وتبدع هذا. الاخلاص والحماس وحده لا يكفي الا اذا انضبط بضوابط الشرع المطهر. علي امير المؤمنين، علي صهر النبي الكريم، علي الذي قال له الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعد، علي الذي قال فيه الحبيب النبي ليلة خيبة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ومع ذلك يكفر الخوارج علي رضي الله عنه. بماذا؟ بشبهات. اسمع، أرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس رضي الله عنه فقال لهم ابن عباس ماذا تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تكفرون علي؟ قالوا لأسباب ثلاث. انظر وتأمل. لماذا؟ الدليل من القرآن، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله. فلأن عليا حكم الرجال في دين الله فقد كفر. قال هات الثانية. قالوا أما الثانية فقد حارب علي أقواما فلم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم فإن فلماذا لم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم؟ وإن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتالهم. قال هذا الثالث. قالوا تنازل علي يوم التحكيم عن صفة الإمام صفة أمير المؤمنين فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال ابن عباس وأنا كانت تقابل بين الحالين قبل أن يتكلم ابن عباس وبعد أن رد على هذه الشبهات. لماذا هذه المقارنة أيها الحبيب؟ لتعلم قدر العلماء وأنهم شموس الهداية في هذه الأمة وأعلام الهدى فيها. فإن الدنيا أتحكيم الرجال في دين الله لحقن دماء المسلمين أو لا؟ أم تحكيم الرجال في أرنب بري ثمنه ربع دينار من الذهب؟ قالوا بل تحكيم الرجال لحقن الدماء أو أين ذلك؟ قال في كتاب الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. رجلان عذر. أتحكيم الرجال لحقن الدماء أولى أم ذلك؟ قال بل تحكيم الرجال لحقن الدماء أولى. قال من خرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. هذا الثاني. قال أن عليا حارب أقواما، حارب من؟ حارب الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة في موقعة الجمل، ولم يسب نساءهم لما انتصر ولم يظلم أموالهم. فإن كانوا كفارا فلماذا لم يظلم هذه الأموال ويأخذ الغنائم ويسب النساء؟ وإن كانوا مسلمين فقد حرم عليه أصلا قتاله. انظر إلى الفقه. قال ابن عباس: أكنتم تريدون من علي أن يأخذ عائشة أم المؤمنين في السب وأن يأتي منها ما يأتي الرجل من السب؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. هاتوا الثالثة. قالوا: تنازل علي عن صفة أمير المؤمنين يوم التحقيق، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. فقال ابن عباس: أيتنازل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الرسالة؟ وتعتبون على علي أن تنازل عن صفة الإمارة؟ هل أن ذلك؟ قال يوم الحديبية، والحديث في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن سهيل بن عمرو مبعوث قريش أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، هاتي أكتب بيني وبينك كتابا أو عقدا أو صلحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي. من الذي يكتب؟ علي رضي الله عنه. ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي امحوها يا علي. ايمحو لفظ رسول الله؟ قال: والله لا امحوك ابدا يا رسول الله. قال: اشر لي عليها. لا يعرف الكتابه ولا القراءه، فهو الامي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم. اشر لي عليها. فلما اشار علي الى الكلمتين الشريفتين محاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده، وقال لسهيل: والله إني لرسول الله وإن كذبتموه. صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى غير الصحيحين اسمع: قال: اكتب يا علي فلعلك تضطر لمثلها يوما. فاضطر لها علي يوم التحقيق ليكون الحكم بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع. فلماذا كفر الخوارج عليا لهذه الشبهات؟ وبماذا عاد بعضهم ورجع إلى الحق؟ لأن الله عز وجل طير عالما ربانيا فقيرا. وابن عباس رضي الله عنهما، لنعلم قدر العلماء ونصدر عن أقوالهم، لا تأخذنا الأهواء ولا تلعب بقلوبنا الفتن، فإن هذا الزمان يموج بالفتن، وإن هذه الفترة من تاريخنا فترة عصيبة، فإما أن ننطلق يمنة إلى الحق وإلى الخير، وإما أن نضل السبيل. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. إن الفتن يا أحبة واقعة لا محالة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن السعيد السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فما طبائع الفتن لتكون على بصيرة؟ عندما تأتي الفتنة فإن العلماء هو أول من يرى الفتن. لها طبائع: أولا أن الفتنة تتزين في مبادئها أي في أولها لتأخذ بعقول الرجال فتوقعهم فيها، وفي النهاية لا تثمر عن شيء، كما قال الإمام ابن حزم: نوار الفتنة لا يقعد أو لا يعقد. بمعنى أنك عندما ترى الزهرة أو النبات وقد أخرج لك نوار، فإن هذه النوار عن قليل تذبل لكنها أنتجت ثمرة. أما الفتنة فهي مثل هذه النبة التي أخرجت نوار تلمع تأخذ بعقول الإيجاد وفي النهاية ليست على شيء، يكون بسببها القدر سعي وراء المناصب والكراسي، يكون بسببها ما كان وما سمعنا وما رأينا، وفي النهاية لا تفرز شيئا. هذه واحدة. ثانية: صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. ليس بقتالكم المشركين. ما أي قتال؟ قال: وإنما يقتل بعضكم بعضا ويقتل عمه وابن عمه. الله أكبر. أما وقع مثل هذا في زماننا وفي هذه السنوات الأخيرة بالذات؟ فكن يقظا أيها الحبيب حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل عمه وابن عمه. قال أبو موسى: وعقولنا قلنا في رؤوسنا عند ذلك؟ قال: إنه لتنزع عقول وعقول أهل ذلك الزمان ويخلف هباء أراضي لا عقول له. يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء، يظن أنه على الحق وليس على الحق. فلئن أدركتني تلك الفتنة، أبو موسى يقول: أنا وأنتم فلئن استطعنا أن نخرج منها ولم نصب دما ولا مالا لنخرج. هذه الفتن. من طبائع الفتن أن الفتن إذا اشتعلت الفتنة لا فالفتنة نائمة، ويل لمن أيقظها. الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لن تصب الظالمين فحسب، وإنما ستصيب الجميع. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء عن دفع السفهاء فيه أن يستطيع أحد إحمالها. فلذا أيها الأحبة، لنكن على بصيرة من أمرنا، ومن أراد إشعال نار الفتنة في أي وقت وقفنا له. فإن الأمة في مأمن ما لم تنزل بها الفتن والبلايا، فإن آخر هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا ومصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. كانت هذه هي الفتن وتلك أقسامها وطبائعها، وإن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فما النجاة من الفتن؟ ما سبيل النجاة من الفتن؟ أولا الإيمان بالله رب العالمين. الإيمان صمام أمان من الفتن. رب السماوات والأرض، الواحد الأحد، الفرد الصمد، إن امتلأ قلبك إيمانا به جل وعلا هذا قلبك، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. فالإيمان بالله صمام أمان من فتن الشهوات. نحن مؤمنون بالله والحمد لله، الإيمان يزيد وينقص، فاحذر خذ حذرك. واعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان يبلى في جوف الإنسان كما يبلى الثوب. تشتري الثوب جديدا، تمر عليه الأعوام أو الأيام أو الشهور، فعندما يبلى ذلك الثوب يصبح قديما. هكذا الإيمان إن لم يتجدد في قلب العبد أصبح باليا، تعرض عليه الفتن فيتشربها، فربما سرق شهوة، ربما زنى، ربما اقتل، ربما وربما عرضت عليه فتنة خطيرة من فتن الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلى كما يبلى الثوب. فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. ثانيا من أسباب النجاة من الفتن الالتحام بالعلماء والالتفاف حولهم والجلوس بين أيديهم. فالعلماء سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها كان من المغرقين. قال الحسن: إن العالم ليرى الفتنة مقبلة وإن الجاهل ليراها مدبرة. العالم بتلك البصيرة التي أعطاه الله إياها يرى الفتنة قادمة فيحذر، لكن فالعلماء أعلام الهدى في الأمة، بدل من أن يسبوا، بدل من أن يتهموا بالخيانة والعمالة وغير ذلك، وجب أن نصدر عن أقوالهم وعن أفعالهم. فإن الله عز وجل قد أعز هذا الدين وهذه الأمة بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم الردة، وبشيخ الإسلام ابن تيمية يوم التتار، وما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. سبل النجاة من الفتن عدم نقل الشائعات وتتبع الأخبار. إياك أن تكون ممن يؤجج لنار الفتنة في أي وقت. قالوا تقولوا قتلوا فعلوا احذر فلا تؤجج نارها. قال الله: وإذا جاء وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة: فتثبتوا. أن تصيبوا غرما في جهالة. قل النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وإنما في الصمت السلام، في الصمت السلام. يؤتى إلى بعض السلف فيسأل عما قال في زمن الفتنة، فيقول: هذا أمر شاء الله عز وجل أني لم أخطب فيه يدي، أي بدم، فلا أريد أن أخطب فيه لساني. أيام معاوية وعلي وأيام عثمان، فتن التي وقعت اسكت عنها، سلم الله عز وجل منها يدك ودمك، فسلم لسانك عندما تسمع أي خبر في أي وقت، وخاصة عندما تكون هناك أحداث أو غير ذلك، إلزم الصمت. ففي الصمت السلام. كذلك من أسباب لأن صاحب العمل الصالح لا يخزيه الله أبدا. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك تحمل الكلب وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتقضي الضيف، فصاحب العمل الصالح له متكأ يتكئ عليه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي عند الفتن بادر بالعمل الصالح، وخاصة الصلاة. فيأتي القوم إلى عثمان رضي الله عنه أيام الفتنة، فقال: إن أحسن ما يعمل الناس الصلاة، فأحسنوا ما أحسن الناس، أي صلوا ما صلى الناس في جماعة. الإمام النووي وغيره قالوا في هذا الأمر وفي هذا القول حث منه على صلاة الجماعة، لأن بها يجتمع شمل الأمة، ولا داعي عند ذلك للفرقة والاختلاف. فحافظوا على الصلاة في أوقاتنا، ولا سيما في زمن الفتن هذا. أخيرا، والأسباب كثيرة وحتى لا أطيل على الإخوان، من أسباب النجاة من الفتن الدعاء. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا فضرعوا، ولكن قست قلوبهم. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مبتلين، فقال: لو سأل هلا سأل هؤلاء الله العافية، يعني لو سألوا الله العافية ما أصابهم ما هم فيه. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، ونسأله جل وعلا أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ من عواصينا إليك أفضل الكرام عليك. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك حي سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. وانصر شريعتك في الأرض يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا واغفر لنا سببنا وخطأنا وعندنا، وكل ذلك عندنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد وآله.